ودي أشياء تذاق وتوجد، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيه. رضا بالله رب دين، ما هي مش كلمات هتقال كده رضيت بالله رب زي ما بنقول احنا في أذكار الصباح والمساء، وأحيانا ما نحسش بأي حاجة فيها. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. آدي هو ده الشاهد، يوجد يذاق وليس يتكلم به فقط أو ليس يشرح. صف لي هقول لك أنا طعم الفراولة، طعم الفراولة ديك فراولة، أقول لك إيه هو ده طعم الفراولة، لكن أنت تقدر تقول لي بالكلام طعم الفراولة إيه ولا طعم المانجا إيه؟ مش ممكن، لابد أن يذاق. فمثل هذا شاهده عند الناس غريب في وسط أهل الآخرة في الظاهر أو معظم أهل الآخرة، لأن هو سابق يقول لأن العارف في شاهده غريب ومصحوبه في شاهده غريب. المصحوب ده لمن يصحبه أو ما يصحبه. إيه ما يصحبه؟ الطريق اللي هو العمل والحال، العمل الظاهر والعمل الباطن، اللي هو الحال اللي هو العمل الباطن، أو اللي بيمشي معاه زيه وفاهم سكته من البشر. غريب هو رخ، وموجوده الشيء اللي وجده في قلبه لا يحمله علم، يعني مش هيلاقيه في العلم. قلنا هنحمل العلم على ايه؟ على العلم بتاع زمنه واللي موجود لغايه دلوقتي، على الحاجات الظاهره اللي ما بتقربش الانسان من ربنا بالقدر الذي يجده هؤلاء العارفون. يعني مطلوبه بس مش هي لوحدها وعمرها ما هتكفي. يعني لو اتقنت النحو جدا مثلا، او اتقنت مصطلح الحديث جدا، او اتقنت الاصول جدا، ولكن وجد طعم الايمان مش هيجي من خلال العلوم دي، مش صح كده؟ يعني دي عايزه، هي مفروض مهمه ومطلوبه بس محتاج حاجه تانية علشان تجد هذا. محتاج تقترب اكثر من الكتاب والسنه من خلال العباده عشان تجد معاني، عشان تتدبر القران، عشان تجد حب الله، علشان تجد قربه سبحانه وتعالى. فموجوده لا يحمله علم من العلوم دي، والا العلم النافع الحقيقي من الكتاب والسنه هو اللي بيوصلك لليه بهذا الامر. العلم النافع، العلم الحقيقي، علم الكتاب والسنه الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والانبياء اللي بيصلح القلوب، هو ده العلم الذي يحمل هذا الوجد ويوصله ليك. والا هيجي منين؟ هو هيجي من غير علم؟ لا، بس انه علم. فهو دايما زي ما قلنا يعني بيزري على انواع من العلوم. لكن انا اجزم لك مثلا علم الفلسفه والكلام يستحيل ان يحمل هذا الموجود. يعني تقرا في كتب الفلاسفه وكتب المتكلمين وكتب الاشاعره ومناظراتهم مثلا مع المعتزله ولا كده، هيجيب للانسان شعوره بحب الله عز وجل؟ مش ممكن، مستحيل. انواع كثيره من الاسئله اسمها علم عند الناس، نقعد نتكلم وندور فيها ليل ونهار. فعشان كده زي السؤال بتاع الظهر بتاع ايه، قاعده المروحه ولا المروحه اللي فيها اربع ريش، دي صليب ولا مش صليب؟ ممكن نقعد الموضوع ده كتير قوي، واخد بالك؟ والآلة الحاسبة فيها ايه؟ فيها زائد، واخد بالك؟ هنقعد نتكلم في الموضوع ده كتير، هنغيره ازاي؟ هنعمل ايه القضية؟ ونقعد بالساعات الطويلة ممكن نتكلم في هذه الايه؟ الأمور. ممكن نقعد نتكلم في مسائل حوادث لا أول لها، ونقعد نتكلم بقى في مثل هذه الأشياء كثير، ونقعد نتكلم في القياسات المختلف فيها.